بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، اللهم اجمعنا عليه يا رب العالمين. وهذا مجلس جديد في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، قد وصلنا عند سورة التوبة. سورة التوبة سورة مدنية نزلت في بعد الهجرة، ونزلت على إثر أحداث غزوة تبوك، ومن مقاصدها البراءة من المشركين ومن المنافقين وجهادهم، وفيها فتح باب التوبة للتائبين. سورة التوبة اختصت من بين سور القرآن بأنه لا يبتدأ فيها بالبسملة، لأن أولها براءة، ولا تجتمع الرحمة التي في البسملة مع البراءة. قال الإمام ابن الجزر رحمه الله في طيبة النشر: وقل أعوذ إن أردت تقرى كالنحل جهرا لجميع القرى، يعني تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فكل السور هذه تبتدئ فيها بالاستعادة، أما البسملة فتقول في جميع السور في بداياتها بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة التوبة. فضل الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة من الله ورسوله، هذه براءة من الله عز وجل ومن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وإعلان بنهاية العهود التي عاهدتم أيها المسلمون. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، إنهاء لكل العهود بينهم وبين المشركين في جزيرة العرب. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فسيروا أيها المشركون في الأرض مدة أربعة أشهر آمنين، ولا عهد لكم بعدها ولا أمان. إذن أعطاهم أربعة أشهر ثم بعد ذلك لا عهد لهم ولا أمان. واعلموا أنكم غير معجز الله، وأيقنوا أنكم لن تفلتوا من عذاب الله وعقابه إذا استمررتم على الكفر، وأن الله مخزي الكافرين، وأيقنوا أن الله مذل الكافرين بالقتل والأسر في الدنيا وبدخول النار يوم القيامة. ويشمل هذا من نقضوا عهودهم ومن كان عهدهم مطلقا غير مؤقت، وأما من له عهد مؤقت ولو كان أكثر من أربعة أشهر فإنه يتم له عهده إلى مدته. ذكر العلماء وكذلك حكي الإجماع على هذا أنه لا تجوز العهود المؤبدة بين المسلمين وبين المشركين، لأن في ذلك وقفا للجهاد في سبيل الله، والجهاد ماض في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وأذان من الله ورسوله، يعني إعلام من الله وإعلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلان إلى الناس يوم الحج الأكبر، إلى جميع الناس يوم النحر يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله. وهذا إعلان بالبراءة من المشركين من قبل الله ومن قبل رسوله صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا بارك الله فيكم إلى قراءة ورسوله مضمومة، وإذا قرأت بالكسر صار الرسول متبرئا منه بدل أن يكون متبرئا. انتبهوا لها بارك الله فيكم، وقد حصل مثل هذا الإشكال من قبل، فلذلك شكل المصحف ونقط وحصل البيان أكثر وأكثر أن الله بريء من المشركين ورسوله، وكذلك نحن بريئون من المشركين ونبغض المشركين ولا نحبهم. فإن تبتم فهو خير لكم، إذا تبتم إلى الله عز وجل من شرككم فتوبتكم خير لكم، وإن توليتم إذا عرضتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، لن تفوتوا الله عز وجل ولن تفلتوا من عقابه. وبشر الذين كفروا، بشر الكافرين بعذاب أليم، بعذاب موجع. ينبغي أن يرسخ في الناس وأن ينشر في الناس بغض الكافرين وكراهية الكافرين، ولو كانوا ما كانوا، حتى ولو كانوا يعيشون بيننا لهم حق علينا في أمنهم وأمانهم إلى آخره، ولكن البغض في قلوبنا لهم عقيدة، وكراهية وكذلك كراهيتهم في قلوبنا من الإيمان. يعني لو أن شخصا، هذا مثال، مرة جاء إلي شخص قال لي والله الجو زوين وزين، شكلك حار يا أبو محمد. طيب جاء إلي شخص قال لي ابني يضع صورة لاعب كافر على جواله، صورة لاعب كافر على جواله، قال لي هذا بصير؟ قلت له ما بصير. قلت له جب لي، فأحضر. قلت له أسألك بالله، لو أن شخصا سب أباك وسب أمك هل يمكن أن تجعله خلفية لجوالك؟ قال لي أعوذ بالله، مستحيل. قلت له هذا النصراني الذي وضعت صورته على جوالك وهو لاعب مشهور يسب الله عز وجل ليل نهار بادعائه الولد لله وادعائه الشريكة لله وادعائه الشريكة لله سبحانه وتعالى. الناس تغضب إذا أوليت في ذاتها، لكن كثيرا من الناس لا يغضبون إذا تعرض لجناب الله سبحانه وتعالى أو لجناب رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نبغض الكفار لأنهم أعداء الله، لأن الله عز وجل أبغضهم. لكن بالنسبة للمعاملة فرض، نعامل المعاهد والمستأمن والذمي كما قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وأما المحاربون فليس بيننا وبينهم إلا السيف وإلا القتال حتى يقضي الله عز وجل بيننا وبينهم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم. اكمل يا أبا عمر. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، يعني وفوا لكم بالعهد وما نقصوكم أي شيء، فهؤلاء مستثنون من الحكم السابق، فأكملوا لهم الوفاء بعهدهم حتى تنقضي مدتهم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، يعني لم يعينوا عليكم أحدا، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إلى انتهاء مدة العهد. إن الله يحب المتقين الذين يمتثلون أمر الله، ومن ذلك الوفاء بالعهود ويجتنبون نهي الله، من ذلك الخيانة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، إيش الأشهر الحرم يا مشايخ؟ ما هي الأشهر الحرم؟ أحسنت، الأربع أشهر هذه اللي هي الأشهر الحرم المعروفة: شوال والقعدة والحجة، عفوا ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، هذه الأربعة أشهر التي جعلت مدة لانتهاء العهد بيننا وبين الكفار السابقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني إذا انتهت الأشهر الحرم التي أمنتم فيها أعداءكم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فاقتلوا المشركين حيث لقيتموهم وخذوهم يعني بالأسر، واحصروهم أي في معاقلهم، واقعدوا لهم كل مرصد وترصدوا لهم طرقهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم لأنهم أصبحوا إخوانا لنا، إن الله غفور رحيم. نعم، هذه المدة التي أعطيت لهم، الأربعة أشهر التي أعطيت لهم غير الأشهر الحرم المذكورة في سورة التوبة أيضا في قوله عز وجل منها أربعة حرم كما سيأتي. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وإن أحد من المشركين استجارك أي طلب جوارك، وهذا المشرك طبعا مباحثا فدخل إلى مثل بلاد المسلمين فطلب جوار أحد منهم، هنا يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يعني فأجبه إلى طلبه حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع القرآن، في هذا أن القرآن كلام الله عز وجل، ثم أبلغه مأمنة يعني أوصله إلى مكان يأمن فيه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون حقائق هذا الدين، فإذا علموها من سماع قراءة القرآن ربما اهتدوا في هذا، أن الإسلام ليس حريصا على قتل الكافر وإنما يريد أن يصله دين الإسلام وأن يسمع القرآن، فإذا سمع القرآن فإنه يؤمن إلى مكان ما وبعد ذلك خلص يرجع حربيا ويباح دمه إلا بعهد وذمة واستئمان كما سلف. كيف إذا لم يكن قرآنا يجوز، إذا لم يكن قرآنا يعني كهذا، أما القرآن فلا يجوز لأنه يخشى أن يدنس القرآن الذي هو كلام الله، لكن كترجمة القرآن لا بأس بهذا. كيف يكون؟ لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السفر بالقرآن إلى بلاد الكفار لأنهم كفار ولا يعظمون القرآن. طبعا وهنا الكلام عن تسميعه يعني القرآن كلام الله عز وجل، ليس عن إعطائه مصحفا، واضح. يمكن اليوم أن يعطى كتبا عن الإسلام ومحاكم الإسلام مثلا، ولكن مهم جدا أن يسمع القرآن، والحمد لله الآن يعني في انتشار كبير لسماع القرآن. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. طبعا قلنا الأشهر الحرم المعروفة هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وإيش رجب، والأشهر الحرم الأربعة إيش هي؟ تبدأ من متى؟ من متى تبدأ؟ الأشهر الحرم الأربعة المذكورة هنا من متى تبدأ؟ يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر يعني 10 ذي الحجة، تستمر إلى متى؟ 10 ذي الحجة، انتبه معي، بعدين 10 محرم، 10 صفر، 10 ربيع الأول، صح؟ يعني هذه أربعة أشهر إلى يعني إحنا هذا الشهر ذو الحجة، بعدين محرم، بعدين الصفر، بعدين الربيع الأول، يستمر إلى متى؟ يعني متى ينتهي الشهر الأخير؟ في 10 ربيع الثاني، 10 ربيع الثاني، واضحة؟ وعيدة، من 10 ذي الحجة إلى 10 محرم هذا الشهر، من 10 محرم إلى 10 صفير الصفر شهرين، من 10 صفر إلى 10 ربيع الأول 3 أشهر، من 10 ربيع الأول إلى 10 ربيع الثاني 4 أشهر، فهذه 4 أشهر غير 4 أشهر الحرم المعروفة. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ يعني لا يستحق أن يكون للمشركين عهد وأمان عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام يعني في صلح الحديبية، فما استقاموا لكم فما أقاموا لكم على العهد الذي بينكم وبينهم فاستقيموا لهم فأقيموا أنتم عليه ولا تنقضوه إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، كيف يكون لهؤلاء عهد وأمان وهم أعداؤكم وإن يظهروا يظفروا عليكم بكم لا يرقبوا فيكم لا يراعوا فيكم إلا يعني قرابة ولا ذمة ولا عهدا، يرضونكم بأفواههم يعني يرضونكم بالكلام الحسن الذي تنطق به ألسنتهم وتأبى قلوبهم، لكن قلوبهم لا تطاع ألسنتهم وأكثرهم فاسقون خارجون عن طاعة الله. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا يعني اعتاضوا واستبدلوا عن اتباع آيات الله عز وجل التي منها الوفاء بالعهود ثمنا قليلا حقيرا من حطام الدنيا الفانية، فصدوا عن سبيل الله، فصدوا أنفسهم عن اتباع الحق وأعرضوا عنه وصدوا كذلك غيرهم عن الحق، إنهم ساء ما كانوا يعملون ساء عملهم. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة يعني لا يراعون في مؤمن قرابة ولا عهدا، وأولئك هم المعتدون المتجاوزون لحدود الله. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين لأنهم صاروا مسلمين، ونفصل يعني نوضح ونبين الآيات لقوم يعلمون، فهم الذين ينتفعون بها وينفعون بها غيرهم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم يعني إذا نقضوا العهود التي حصلت بينكم وبينهم على ترك القتال مدة معلومة، إذا نقضوها من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم يعني عابوا دينكم وانتقصوا منه، فقاتلوا أئمة الكفر أي قاتلوا صناديد الكفر وقادة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لا عهود لهم ولا مواثيق تحقنوا دماءهم لعلهم ينتهون عن كفرهم ونقضهم للعهود وانتقاصهم للدين. عقيدة عند هي عقيدة، لكن بعضهم يعني يكون معاملته للمسلمين غير معاملة الآخرين. لأنهم قوم مخذولون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم يعني لما لا تقاتلون قوما نقضوا عهودهم ومواثيقهم وهموا بإخراج الرسول يعني سعوا عندما اجتمعوا في دار الندوة أن يخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة وهم بدأوكم أول مرة يعني بدأوكم بالقتال أول مرة عندما أعانوا بكرا حلفاء قريش على خزاعة حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. أتخشونهم أتخافون ملاقاتهم في الحرب فالله أحق أن تخشوا أحق أن تخافوه إن كنتم مؤمنين حقا. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتلوهم قاتلوا هؤلاء المشركين يعذبهم الله بأيديكم وذلك بقتلكم إياهم، كذلك يذلهم الله ويخزهم يذلهم الله بالهزيمة والأسر وينصركم عليهم يعني بجعل الغلبة لكم ويشفي صدور قوم مؤمنين أي يبرئ داء صدور قوم مؤمنين لم يشهدوا القتال بما حصل لعدوهم من القتل والأسر والهزيمة نصر المؤمنين. ومن الأدوية والأشفية الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن المظلوم عندما يرى ظالمه يأخذ جزاءه هذا يزيل ما في صدره ويبرئ صدره. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ويذهب غيظ قلوبهم يعني يبعث الغيظ عن قلوب عباده المؤمنين بما ناله من النصر، ويتوب الله على من يشاء من هؤلاء المعاندين إذا تابوا إلى الله عز وجل كما وقع يعني في فتح مكة حيث أسلموا ويتوب الله، لذلك سموا بمسلمة الفتح، ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. أم حسبتم أن تتركوا يعني أظننتم أيها المؤمنون أن يترككم الله عز وجل دون ابتلاء، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا يعني ستبتلون حتى يعلم الله، طبعا علما ظاهرا وإلا الله عز وجل يعلم الأزل كل شيء. الحمد لله. طيب أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله في أحد قال لي رحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم جزاكم الله خير. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، فالابتلاء إذن يا إخواني سنة وستبتلون حتى يعلم الله عز وجل علما ظاهرا للعباد حتى يعلم المجاهدين منكم بإخلاص الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة يعني بطانة من الكفار يوالونهم والله خبير بما تعملون لا تخفى عليه خافية. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، ما ينبغي للمشركين أن يعمروا بيوت الله بالعبادة وأنواع الطاعة وهم مقرون على أنفسهم بالكفر بما يظهرونه منه أولئك حبطت أعمالهم بطلت وفي النار هم خالدون لا يخرجون منها أبدا. فالكافر مهما أتى من أعمال فأعماله باطلة غير مقبولة. إنما شاهدين على أنفسهم بالكفر يعني مقرون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله يعني يستحق عمارة مساجد الله والقيام بحقها هم هؤلاء من آمن بالله وحده واليوم الآخر يعني يوم القيامة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، لم يخف أحدا إلا الله عز وجل، فعسى أولئك هؤلاء هم الذين يرجى فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إلى الصراط المستقيم، أما المشركون فهم أبعد ما يكونون عنه. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله يعني أجعلتم يا أيها المشركون القائمين على سقاية الحاج وعلى عمارة المسجد الحرام مثل من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، يعني هم جعلوهم سواء في الفضل لكنهم لا يستوون عند الله عز وجل والله لا يهدي القوم الظالمين يعني لا يوفق الظالمين بالشرك. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يعني لو أن شخصا كافرا بنى مسجدا مثلا بنى مسجد تبرع ببناء مسجد، واحد مؤمن فقير ما عنده لا يبني مسجد وما بنى، أقول لك غني ما بنى مسجد، هل يستوي الكافر الذي بنى المسجد مع المسلم الذي لم يبني المسجد؟ ما يستوي، لأنه الكافر وإن بنى المسجد عمله غير مقبول حاضر، والمسلم مقبول هو مسلم وموحد. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، يعني جمعوا بين الإيمان بالله وبين الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وكذلك وجاهدوا في سبيل الله، جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، أعظم رتبة عند الله عز وجل من غيرهم، أولئك هم الفائزون الظافرون بالجنة. يبشر ها؟ يعني هو خلص مسجد اعتبره مسجدا، إلا إذا قصد به الضرار فهذا بصير مسجد الضرار يقتل، يعني يهدم، مسجد ما فيه بس لا، لا يلزم أن يكون مال الكافر مالا حراما، لا يلزم. لو أن الكافر أهداك هدية مثلا لك قريب كافر أهداك هدية تقبلها. نعم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يبشرهم ربهم، يعني يخبرهم ربهم بما يسرهم من رحمته، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، كذلك يبشرهم بإحلال رضوانه عليهم وجنات، ويبشرهم بالجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم، نعيم دائم لا ينقطع أبدا، خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. خالدين فيها أبدا، ماكثين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم، ثواب عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم، يعني لا تصيروا آباءكم وإخوانكم طبعا في النسب أولياء أصفياء توالونهم، إن استحبوا الكفر على الإيمان، إذا آثروا الكفر على الإيمان بالله عز وجل، ومن يتولهم منكم يعني ومن يصيرهم أولياء مع بقائهم على الكفر ويظهر لهم المودة فأولئك هم الظالمون، الذين ظلموا أنفسهم وأوردوها المهالك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل يا أيها الرسول إن كان آباؤكم أيها المؤمنون وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم يعني أقرباؤكم وأموال اقترفتموها يعني أموال اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها يعني تجارتكم التي تحبون رواجها وتخافون أن تكسب ومساكن ترضونها وبيوتكم كذلك التي تحبون المقام فيها أحب إليكم، يعني إن كان كل أولئك الثمانية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره يعني بعقابه ونكاله، والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعة الله عز وجل. لقد نصركم الله ببدر، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، لقد نصركم الله على عدوكم في غزوات كثيرة على قلة عددكم وضعف عدتكم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. طبعا في يوم حنين كان عدد المسلمين كثيرا فأعجبوا بكثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم من خلة إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تكن الكثرة سببا لنصركم وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ثم يعني ضاقت عليكم الأرض على سعتها، ثم وليتم مدبرين يعني عن أعدائكم فارين منهزمين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم أنزل الله سكينته يعني بعد فراركم من عدوكم يوم حنين أنزل الله عز وجل طمأنينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها يعني أنزل ملائكة وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين يعني جزاء الكفار أن يعذبوا لأنهم أعرضوا عن الله وجحدوا الحق. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ويقبل توبته والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس لما فيهم من الكفر والظلم والأخلاق الذميمة والعادات السيئة فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا يعني فلا يدخلوا الحرم المكي ومن ضمنه المسجد الحرام بعد عام هذا ولو كان حجاجا أو معتمرين بعد سنة تسع بعد عام هذا عن سنة تسع إذا تنودي بالحج ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وإن خفتم يعني يا أيها المؤمنون عائلة أي فقرا وجدك عائلا إيش أنا عائلا فقيرا إن خفتم أيها المؤمنون فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله لأنهم إذا منع المشركين من دخول مكة إذن ستنقطع تجارة أو دعم اقتصادي إلى آخره. وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله أي سيكفيكم الله عز وجل من فضله إن الله عليم بحالكم حكيم فيما يدبره لكم. الله أعلم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لاحظ لماذا نقاتلهم؟ لأنهم لا يؤمنون بالله لا يصدقون بالله ولا يوحدون ويشركون معه ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون بيوم القيامة ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يجتنبون ما حرم الله ورسوله من الميتة ولحم الخنزير والخمر والربا وغير ذلك ولا يدينون دين الحق لا يخضعون لدين الحق لما شرعه الله من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية بأيديهم على يد وهم صاغرون لله مقهورون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقالت اليهود عزير ابن الله يعني النصارى واليهود كلهم مشركون اليهود يقولون عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله والنصارى تشرك بالله وتقول أن المسيح ابن الله لذلك قالوا في سورة المائدة السبق وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ذلك قولهم بأفواههم يعني هذا القول قول افتروه بأفواههم وليس عليه دليل ولا برهان يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يشابهون في هذا القول قول المشركين الذين من قبلهم الذين قالوا إن الملائكة بنات الله قاتلهم الله، يعني أهلكهم الله، أن يؤفكون كيف يصرفون عن الحق البين إلى الباطل. اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني جعل اليهود علماءهم والنصارى عبادهم أربابا من دون الله، يحلون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحله الله. اصبر يا أستاذ. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إذن هذا هو المقصود، أنهم أحلوا لهم الحرام فأحلوه، وحرموا عليهم الحلال فحرموه. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وجعل النصارى المسيح ابن مريم إلها مع الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أمروا بالتوحيد لا إله إلا هو لا معبود بحق سواه سبحانه تنزيه الله عما يشركون عما يقول المشركون. نعم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا، يريد هؤلاء الكفار وغيرهم أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يعني أن يقضوا على الإسلام ويبطلوه ويبطل ما جاء فيه من الحجج والبراهين. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يعني إلا أن يكمل دينه وأن يظهره ولو كره الكافرون، ولو كره هؤلاء الكفار إكمال الدين وظهوره. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو يعني الله عز وجل الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى بالقرآن ودين الحق، وبدين الحق الذي هو دين الإسلام، ليظهره ليعليه على الدين كله بالحجج والبراهين والأحكام وغيرها، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ذلك. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا، لاحظ الدقة القرآنية، كثيرا ما قال كل، إن كثيرا من الأحبار الذين هم علماء اليهود والرهبان الذين هم عباد النصارى ليأكلون أموال الناس بالباطل، ليأخذون أموال الناس بغير حق شرعي ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة، يعني يجمعون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا يؤدون ما يجب عليهم من زكاتها، فبشرهم أخبرهم يا أيها الرسول بعذاب أليم، بعذاب موجع. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يوم يحمى عليها في نار جهنم، يعني يوم القيامة يوقدوا على ما جمعوه من الذهب والفضة ومنعوا حقه في نار جهنم، فتكوى بها جباههم، فإذا اشتدت حرارتها وضعت هذه على جباههم والعياذ بالله، وجنوبهم على جنوبهم وظهورهم على ظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم، يقال لهم على سبيل التوبيخ هذه هي أموالكم التي جمعتموها ولم تؤدوا الحقوق الواجبة فيها، فذوقوا ما كنتم تكنزون، ذوقوا وبال ما كنتم تجمعونه ولا تؤدون حقوقه. قال الله عز وجل ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم، فسيعذبون بها في الدنيا لأنهم يخافون أن تفارقهم، يعني إلى غير ذلك من أنواع العذابات، وأيضا سيعذبون بها يوم القيامة إذا لم يؤدوا حقها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يعني عدد الشهور الآن القمرية عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يعني فيما أثبته في اللوح المحفوظ أول يوم خلق السماوات والأرض، أول ما خلق السماوات والأرض، منها يعني من هذه الأشهر 12 أربعة حرم، هذه حرم الله عز وجل فيها القتال، وهي ثلاثة سرد وواحد سرد، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، يعني ذلك هو الدين المستقيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني لا تظلموا في هذه الأشهر الحرم أنفسكم بإقاء القتال فيها وهتك حرمتها، وقاتلوا المشركين كافة، يعني جميعا كما يقاتلونكم كافة كما يقاتلونكم جميعا، واعلموا أن الله مع المتقين الذين امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، وهذه المعية معية خاصة. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إنما النسيء يعني التأخير لحرمة شهر محرم إلى شهر غير محرم، إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني زيادة في الكفر على كفرهم بالله، وهذا النسيء كان يفعله العرب في الجاهلية، يتلاعبون بالأشهر، الأشهر الحرم، إذا أحبوا القتال أخروها، إذا أرادوا ألا يقاتلوا جعلوها مثلا في مكانها، يضل به الذين كفروا، يعني يضل بها الشيطان الذين كفروا حين سن لهم هذه السنة السيئة، يحلونه عاما، يعني يحلون الشهر الحرام عاما بإبداله بشهر من شهور الحل، ويحرمونه عاما ويبقونه على تحريمه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، ليواطئوا عدد الأشهر التي حرم الله، وإن خالفوا عيالها، المهم أربع أشهر تحرم في السنة، يتلاعبون فيها، يتلاعبون فيها ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، فيحلون بذلك ما حرمه الله من الأشهر الحرم. زين لهم سوء أعمالهم، أي حسن لهم الشيطان أعمالهم سيئة، والله لا يهدي القوم الكافرين المصرين على كفرهم. طيب إذا كانوا يتلاعبون بالأشهر الحرم يمكن أن يقع الحج في غير وقت، صح؟ صح ولا ليس بصحيح؟ صحيح. لذلك لما حج النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، إيش يعني؟ يعني خلص الآن ضبط الوقت. لكن ذكروا من أسباب تأخير النبي عليه الصلاة والسلام للحج إلى السنة العاشرة للهجرة هذا، منها اشتغاله بالوقود صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك وجود بعض بقايا الجاهلية في الحج مثل حج المشركين، ومثل كذلك الحج عريان كان موجود ذلك، بعد السنة التاسعة منادي ينادي ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، واضح؟ ومن ذلك كذلك ما كانوا يتلاعبون فيه من الأشهر الحرم، فجاءت حجة النبي عليه الصلاة والسلام في وقتها وهي خالية من كل مظاهر الشرك ومظاهر العري ونحو ذلك، حتى يكون قدوة صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وحتى لا يشوش شيء على اقتداء الناس به. نعم. حجة لا حج حجة واحدة بعد الهجرة. نعم حج أبو بكر وعلي في السنة التاسعة. الله أعلم، أنا أقول لك الله أعلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام الأصل لأنه في وقته، لكن بين صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة للهجرة أن الحج في هذا العام على وقته، إن الزمان قد استدار. وعلى كل حال يعني هناك فائدة يذكرها العلماء، إنه لو أن الناس أخطأوا الوقت وحجوا مثلا وأخطأوا مثلا في يوم عرفة جميعا فحجهم صحيح. شوف إذا كان في حرب وسيوف وثوار وترايب والفتنة أشد من القتل. ما في بس يعني استمرار القتال، لأنه لو وقفنا الحرب الكفار اعتدوا علينا وقتلونا ونحو ذلك، احنا لا نبتدئ الكفار، لكنهم إن ابتدأونا قتلناهم، لأن الفتنة أشد من القتل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم، ما شأنكم إذا قيل لكم انفروا، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، يعني إذا دعيتم للجهاد في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، تباطأتم وأرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أنا أرضيتم بمتاع الدنيا الزائلة واللذات المنقطعة عوضا عن نعيم الآخر الدائم الذي أعده الله للمجاهدين في سبيله، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة في جنب الآخرة إلا قليل إلا حقير. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنفروا، إن لم تخرجوا يعذبكم، إن لم تخرجوا للجهاد في سبيل الله لقتال عدوكم يعاقبكم يعذبكم عذابا أليما عذابا موجعا ويستبدل قوما غيركم، أي يأتي بقوم مطيعين لله ولا تضروه شيئا، ولا تضروه شيئا لأنكم خالفتم أمره، فهو غني سبحانه عنكم والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. لذلك قال في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليهم. قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إلا تنصروه، إن لم تنصروا يا أيها المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله، يعني نصره دون أن تكونوا معه. متى؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، يعني حين أخرجه المشركون هو وأخرجوا كذلك معه أبا بكر. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار لا ثالث لهما، والغار هنا غار ثور. إذ يقول لصاحبه أي لأبي بكر، وبالإجماع الصاحب هنا هو أبو بكر، ولم ينص على صحبة أحد من الناس غيره رضي الله عنه في القرآن، ولذلك يقول الشعبي عاتب الله أهل الأرض جميعا إلا أبا بكر. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لأبي بكر، يعني حين خاف أبو بكر خاف أن يدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحزن إن الله معنا بتأييده ونصره، فأنزل الله سكينته طمأنينته عليك على رسوله صلى الله عليه وسلم على قلبه وأيده بجنود لم تروها وأنزل عليه جنودا لا تشاهدونهم وهم الملائكة يؤيدونه، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، صير كلمة المشركين هي السفلى وكلمة الله هي العليا، حيث أعلى الإسلام والله عزيز في ذاته وقهره وملكه لا يغالبه أحد حكيم يضع الأمور في مواضعها. لكن يقول القحطاني رحمه الله عن أبي بكر صديق أحمد وصاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان، أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان، شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. لا تفتح على نفسك مثل هذه الأسئلة. عرفت؟ فل يعني أنت بتعرف إنه المرء على دين خليله، صح؟ فإذا اطمأن النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن من معه، لأن أبي بكر خاف عليه، فإذا اطمأنه الرسول صلى الله عليه وسلم بنصر الله خلاص حصل النصر وحصلت الثقة من الجميع. لكن هو المقصود الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أدرك أبا بكر أنه أبا بكر مش خايف على نفسه، يعني خايف على النبي صلى الله عليه وسلم، وطالما أنه اطمأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنت اطمأنت، صح؟ يعني ليس المهم أبو بكر عند أبي بكر، المهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انفروا خفافا وثقالا، يعني سيروا للجهاد في سبيل الله عز وجل في العسر واليسر، خفافا شبابا وثقالا شيوخا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ذلكم خير لكم، يعني هذا أفضل لكم وخير لكم إن كنتم تعلمون. فبالجهاد يعز المسلمون ويظفروا ويغنموا، فهذه كلها منافع خير من القعود عن الجهاد والذل. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، يعني لو كان ما تدعون إليه الذين استأذنوك من المنافقين في التخلف غنيمة سهلة وسفرا لا مشقة فيه لاتبعوك. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، يعني لو كانت الغنيمة سهلة يسيرة قريبة وسفرا قاصدا سفرا لا مشقة فيه لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، يعني بعدت عليهم المسافة التي دعوتهم لقطعها إلى العدو فتخلفوا. هذا في غزوة تبوك. لو كان ما تدعون إليه الذين استأذنوك من المنافقين في التخلف غنيمة سهلة وسفرا لا مشقة فيه لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، بعدت عليهم المسافة التي دعوتهم لقطعها إلى العدو فتخلفوا. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، سيحلف هؤلاء المستأذنون من المنافقين عندما ترجع إليهم قائلين لو استطعنا لخرجنا معكم إلى الجهاد، يهلكون أنفسهم يعني بتعريضها لعقاب الله عز وجل لأنهم تخلفوا، وكذلك بسبب أيمانهم الكاذبة، والله يعلم إنهم لكاذبون في هذه الأيمان. عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى الله عنك، صفح الله عنك يا رسول الله، لما أذنت لهم، لما سمحت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، حتى يتضح الصادقون في أعذارهم التي قدموها وتعلم الكاذبين فيها، فتأذن للصادقين منهم دون الكاذبين. هذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم في الإذن لهم في التخلف، لذلك عوتب هذا العتاب اللطيف. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ليس من شأن المؤمنين بالله وبيوم القيامة أن يطلبوا منك الإذن في التخلف عن الجهاد بأموالهم وأنفسهم، بل شأنهم أن ينفروا. متى ستنفروا؟ وأن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والله عليهم بالمتقين، الممتثلين أمره المجتنبين نهيه. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إنما يستأذنك، يعني إن الذين يطلبون منك الإذن للتخلف عن الجهاد الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وهم المنافقون، وارتابت قلوبهم يعني أصاب قلوبهم الشك في دين الله، فهم في ريبهم يعني في شكهم يترددون حيارة لا يهتدون إلى الحق. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أرادوا الخروج للجهاد في سبيل الله معك لأعدوا له عدة، يعني لتأهبوا له بإعداد العدة، ولكن كره الله انبعاثهم، ولكن أبغض الله خروجهم معك فثبطهم، ثقل عليهم الخروج حتى آثروا القعود وقيل اقعدوا مع القاعدين. وش عندكم يا شباب؟ وش عندكم؟ ما تجلسوا تسمعوا كلام الله عز وجل بتفسير القرآن؟ الضحى بعد ما نخلص صلاة الضحى، تعال اجلس تسمع القرآن كذا، خليكم سوالفكم بعدين، سوالفكم مع بعض سوالف أخرى. ايش اسمك انت؟ يا انت ما شاء الله سعيد ويا انت الله يبارك. اسمعوا حبايبي استفيدوا. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لو خرجوا فيكم، يعني هذا من الخير أن الله عز وجل لم يجعل المنافقين يخرجون. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ما زادوكم إلا فسادا، لأنهم يقومون بالتخذيل وإلقاء الشبه. ولا أوضعوا خلالكم ولا أسرعوا في صفوفكم يبغونكم الفتنة، فينشرون النميمة ويشيعون الكذب بينكم. ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. هناك أناس يعني يسمعون لهم ويعني يصل إليهم ما يروجونه من شائعات ومن كذب ومن افتراء، وهذا سيؤثر على الجيش. والله عليم بالظالمين، يعلم الظالمين من المنافقين الذين يلقون الدسائس والشكوك بين المؤمنين. لذلك الآن الحروب العالمية تعتمد كثيرا على الحروب الإعلامية، وأن يفتوا في عضد الجيوش وفي عضد الأعداء. فلذلك لم يخرج الله عز وجل هؤلاء تسليما للمسلمين من شرهم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، يعني حرص المنافقون على الإفساد بتفريق كلمة المسلمين وتشتيت شملهم من قبل، يعني قبل غزوة تبوك، وقلبوا لك الأمور، صرفوا لك يا رسول الله الأمور بتدبير الحيل لعل حيلهم تؤثر في عزمك على الجهاد، حتى جاء الحق، حتى جاء نصر الله عز وجل وتأييده وظهر أمر الله وعز الله دينه وطهر أعداءه وهم كارهون لذلك، لأنهم كانوا يعني يرغبون بانتصار الباطل. والنفاق لم يظهر إلا بعد غزوة بدر. ليش؟ لأن قوة المسلمين ظهرت، بالتالي حتى يأمن المنافقون على دمائهم أظهر الإيمان وأبطنوا الكفر. نعم. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومنهم يعني من المنافقين فضحهم الله عز وجل وبين ما في صدورهم سبحان الله. ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، يعتذر بالعذار المختلطة، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إذن لي في التخلف عن الجهاد، ليش؟ ولا تفتني، لأنه يخاف على نفسه فتنة نساء بن الأصفر صاحبات الشعور الصفر والعيون الزق، ما بده يروح يجاهد خوفا على نفسه من الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا، ألا قد وقعوا في فتنة هي أعظم مما زعموا، وهي فتنة النفاق وفتنة التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين لا يفوتها منهم أحد ولا يجدون عنها مهربا. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. هذا شأن المنافقين، إن تصبك يا رسول الله حسنة نعم من الله من نصر أو غنيمة تسؤهم يكرهوا ذلك، وإن تصدك مصيبة وإذا نالتك مصيبة من شدة أو انتصار لعدو، يقول قد أخذنا، يقول هؤلاء المنافقون قد احتطنا لأنفسنا، قد أخذنا أمرنا من قبل، يعني أخذنا بالحزم حيث لم نخرج للجهاد كما خرج المؤمنون ولم يصبنا ما أصابهم، قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون، ينصرف المنافقون وهم مسرورون بالسلامة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل يا أيها الرسول لهؤلاء المنافقين لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن ينالنا إلا ما كتب لنا، هو مولانا، ما كتبه الله لنا هو مولانا، سيدنا وملجأنا وناصرنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله وحده فليعتمد وليفوض أمره المؤمنون، فالله عز وجل كافيهم ونعم الوكيل. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل هل تربصون بنا، قل لهم يا أيها الرسول هل تنتظرون، هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، هل تنتظرون أن يقع لنا إلا النصر أو الشهادة، ونحن نتربص بكم ونحن ننتظر أن يصيبكم بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، ونحن ننتظر أن ينزل الله عز وجل عذابا من عنده فتهلكوا وتعذب أو تعذبوا بأيدينا أو بأيدينا فتربصوا، طبعا تعذيب بأيدينا بالأسر والقتل نحو ذلك، فتربصوا يعني انتظروا عاقبتنا، إن معكم متربصون ومنتظرون لعاقبتكم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قل أنفقوا طوعا أو كرها، يعني ابذلوا ما تبذلون من أموالكم طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، لماذا؟ لأنهم كفار وخارجون عن طاعة الرحمن، إنكم كنتم قوما فاسقين يعني خارجين عن طاعة الله. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، يعني الذي منع من قبول نفقاتهم ثلاثة أمور، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله واحد، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى اثنين، يعني كسلهم وتثاقلهم إذا صلوا، وثلاثة ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لا ينفقون أموالهم طوعا وإنما ينفقونها كرها لأنهم لا يرجون ثوابا في صلاتهم ولا في إنفاقهم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، فلا تعجبك يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم أموال المنافقين ولا أولادهم، ليش؟ إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، عاقبة أموالهم وعاقبة أولادهم سيئة، فالله عز وجل يجعلها عذابا عليهم بالكد والتعب لتحصيلها وبما ينزل من مصائب فيها، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، إلى أن تخرج أرواحهم حال كفرهم فيعذبون بالخلود في النار والعياذ بالله. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم، يقسم المنافقون وهم كاذبون أنهم من جملتكم، إنهم لمنكم وما هم منكم وليسوا منكم في بواطنهم، ولكنهم قوم يفرقون يخافون أن يحل بهم ما حل بالمشركين من القتل والسبي فيظهرون الإسلام تقية. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. لو يجدون ملجأ، يعني لو يجد المنافقون ملجأ من حصن يحفظون فيها أنفسهم، أو مغارات، أو يجدون كهوفا في الجبال يختبئون بها، أو مدخلا، أو يجدون نفقا يدخلون فيه، لالتجأوا إليه، لولوا إليه وهم يجمحون، ودخلوا فيه مسرعين. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومنهم يعني ومن المنافقين من يلمزك في الصدقات، من يعيبك في قسمة الصدقات عندما لا ينالون منها ما يريدون، فإن أعطوا منها رضوا، إذا أعطيتهم من هذه الصدقات ما يطلبون رضوا عنك، وإن لم يعطوا منها، إذا لم تعطهم ما يطلبون منها إذا هم يسخطون، أظهروا التذمر. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، لو أن هؤلاء المنافقين الذين يعيبونك في قسمة الصدقات رضوا بما فرضه الله عز وجل لهم وبما أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا حسبنا الله، قالوا كافينا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، سيعطينا الله من فضله ما شاء، وسيعطينا رسوله مما أعطاه الله، إنا إلى الله راغبون، إنا إلى الله وحده راغبون أن يعطينا من فضله، لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا لهم من أن يعيبوا. نعم، هذا الحطاء اللي كان يعطيهم إياه يعني من الأموال والصدقات ونحو ذلك. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يا عمار يا انت استاذ سعيد، يا سعيد في درس العلم ما في كلام، انت في المدرسه لما يكون الاستاذ علمكم صرت تتحدث وتتكلم؟ لا، فلذلك اسمع بارك الله فيك استاذ، الله عز وجل اعطاك علمين اثنتين وسن واحد عشان يكون سماعك اكثر من كلامك، ماشي؟ استفيدوا الله يرضى عليك. لما عاب المنافقون على الرسول صلى الله عليه وسلم قسمه الأموال بيّن الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة تبرئة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إنما الصدقات يعني الزكوات الواجبة للفقراء يجب أن تصرف للفقراء وهم المحتاجون الذين لديهم مال من مهنة أو وظيفة لكنه لا يكفيهم ولا يتنبه لحالهم، والمساكين الذين لا يكادون يملكون شيئا ولا يخفون على الناس بسبب حالهم أو مقالهم. وإن ذكرت لكم فرقا بين المساكين والفقراء من قبل، وهناك يعني في الحقيقة خلاف بين العلماء، بعضهم يقول الفقراء هم المساكين، والصحيح لا، إنه الفقير غير المسكين والفقير أشد حاجة من المسكين، والله أعلم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، يعني السعاة الذين يرسلهم الإمام لجمع الزكوات، والمؤلفة قلوبهم الكفار الذين يتألفون بها ليسلموا أو لضعفة الإيمان ليقوى إيمانهم أو لمن يدفع بها شر، كل هؤلاء يدخلون في المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، وتصرف كذلك في الأرقاء ليعتقوا بها، وكذلك في فك الأسارى المظلومين والغارمين وفي الرقاب والغارمين يعني المدينين في غير إسراف ولا معصية إن لم يجد وفاء لما عليهم من دين وفي سبيل الله، وتصرف في تجهيز المجاهدين في سبيل الله وابن السبيل وللمسافر الذي انقطعت نفقته. هذه مصارف الزكاة الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، لا تصرف لغيره. يعني لا يأتي واحد يقول نعطي الزكاة لإصلاح الطرق وبناء المساجد، يا أخي ابن المساجد من أموال أخرى، أموال الزكاة تصرف على المصارف التي بينها الشرع. قد يقول قائل وفي سبيل الله يشمل كل شيء، كل شيء في سبيل الله. نقول لا، في سبيل الله المقصود الجهاد. ليش؟ لأن الله عز وجل قال إنما، أو هذا حصر الصدقات في كذا وكذا. فلو كان الصدقات أو الزكوات الواجبة في كل شيء، إذن لماذا هذا الحصر والقصر؟ إنما. طيب، ثم قال الله عز وجل فريضة من الله، إذا قصر صرف الزكوات على هؤلاء فريضة من الله عز وجل، والله عليم بمصالح عباده حكيم في تدبيره وشرعه. إذا كان فقراءنا أو مساكين يعطون. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومنهم يعني من المنافقين الذين يؤذون النبي بالكلام ويقولون هو أذن، يعني يسمع من كل أحد ويصدقه ولا يميز بين الحق والباطل. قل أذن خير لكم، يعني قل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع إلا الخير، يصدق بالله يؤمن بالله، يصدق بالله ويؤمن للمؤمنين، ويصدق ما يخبر به المؤمنون الصادقون، ورحمة ويرحمهم، ورحمة للذين آمنوا. والذين يؤذون رسول الله، لأن الله عز وجل قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم عذاب أليم موجع مؤلم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يحلفون بالله لكم، أن المنافقون يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه، يعني هم يقسمون أنهم لم يقولوا شيئا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرضوكم، والله ورسوله أولى بالإرضاء. وكيف يكون إرضاء الله وإرضاء رسوله؟ بالإيمان وبالعمل الصالح، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين حقا. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ألم يعلموا، يعني ألم يعلم المنافقون أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، يعني أنهم بعملهم هذا يعادون ويحادون، فيكونون في حد والله ورسوله في حد، يحادون ويعادون الله ورسوله، وإذا فعلوا ذلك فلهم والعياذ بالله نار جهنم، فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم، ذلك الهوان والذل الكبير. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يحذر المنافقون، يخاف المنافقون أن تنزل عليهم سورة، سورة تنبئهم بما في قلوبهم، يعني تطلع المؤمنين على ما يضمره المنافقون في قلوبهم من الكفر. قل استهزئوا، قل يا أيها الرسول للمنافقين استمروا على سخريتكم وطعنكم في الدين، إن الله مخرج ما تحذرون، فالله مخرج ما تخافون بإنزال سورة أو بإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولئن سألتهم، يعني سألت يا أيها الرسول المنافقين عما قالوا من الطعن وسب المؤمنين، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا في حديث نمزح فيه ولم نكن جادين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني ما وجدتم إلا أن تستهزئوا بالله وبآيات الله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. هم إيش قالوا؟ قالوا يعني ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، هذا في غزوة تبوك، مع ذلك كفر. فالاستهزاء من نواقض الإسلام، الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك الاستهزاء بأهل الإيمان من أجل إيمانهم، من أجل مثلا اتباعهم للشرع، هذا طعن في الدين وكفر وردة. نعم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لا تعتذروا يعني بهذه الأعذار الكاذبة، قد كفرتم بعد إيمانكم، فقد أظهرتم الكفر باستهزائكم بعد أن كنتم تضمرونه. إن نعف عن طائفة منكم، إن نتجاوز عن فريق منكم لتركه النفاق وتوبته منه وإخلاصه لله، نعذب طائفة، نعذب فريقا منكم لإصرارهم على النفاق بأنهم قوم بأنهم كانوا مجرمين، لأنهم كانوا على النفاق والمنافقون مجرمون. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقون والمنافقات، الرجال منهم والنساء، لا أظن أن النفاق فقط عند الرجال، لا حتى عند الحريم في نفاق. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني متفقون في أحوال النفاق، يأمرون بالمنكر والعياذ بالله وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يعني يبخلون بأموالهم فلا ينفقونها في سبيل الله، نسوا الله فنسيهم، تركوا الله أن يطيعوه فتركهم الله من توفيقه، إن المنافقين هم الفاسقون، هم الخارجون عن طاعة الله عز وجل. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، يعني أن يدخلهم نار جهنم خالدين فيها ماكثين فيها أبدا، ولعنهم الله طردهم من رحمته، أو قبل ذلك هي حسبهم يعني كافيتهم عقابا، ولعنهم الله طردهم من رحمته ولهم عذاب مقيم مستمر. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. كالذين من قبلكم، يعني أنتم يا معشر المنافقين في الكفر والاستهزاء مثل الأمم المكذبة من قبلكم، كانوا أشد منكم قوة، كانوا أعظم قوة منكم وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم، فتمتعوا بنصيبهم المكتوب لهم من ملذات الدنيا وشهواتها، فتمتعتم أنتم يا أيها المنافقون بنصيبكم المقدر لكم من ذلك مثل تمتع الأمم السابقة المكذبة بنصيبهم، فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، وخضتم أي في التكذيب بالحق والطعن في الرسول كالذي خاضوا مثل خوضهم في التكذيب به والطعن على رسوله وعلى رسلهم، إذن يعني ما تفعلونه قد فعله من قبلهم، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أي بطلت أعمالهم لفسادها عند الله عز وجل بكفرهم، وأولئك هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم بإرادهم موارد الهلاك. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ألم يأتهم، يعني ألم يأتي هؤلاء المنافقين نبأ خبر الذين من قبلهم، ما فعلته الأمم المكذبة من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين لهم قوم شعيب والمؤتفكات قرى قوم لوط، يعني ألم يأتهم نبأ أولئك وما حصل لهم من عقاب وعقوبة؟ أتتهم رسلهم بالبينات أي بالبراهين الواضحة والحجج الجلية، فقوم نوح أرسل الله إليهم نوحا، وقوم وعاد أرسل الله إليهم هودا، وثمود أرسل الله عز وجل إليهم صالحا، وقوم إبراهيم أرسل إليهم إبراهيم، أصحاب مدين أرسل إليهم شعيبا، والمؤتفكات أرسل إليهم لوطا، أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم، يعني لأنه أرسل النذر والرسل إليهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والتكذيب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. لما ذكر المنافقين والكفار ذكر هنا المؤمنين والمؤمنات، قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أنصار بعض وأعوان لبعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك المتصفون بهذه الصفات الحميدة سيرحمهم الله، سيدخلهم الله عز وجل في رحمته، إن الله عزيز لا يغالب أحد، حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. في جنات مرافق، في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وعد الله المؤمنين بالله والمؤمنات بالله جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت قصورها الأنهار، خالدين فيها ماكثين فيها أبدا، ومساكن طيبة يعني كذلك وعدهم مساكن حسنة في جنات إقامة، في جنات عدن يعني في جنات إقامة، ورضوان من الله أكبر يعني ورضوان يحله الله عليهم أكبر من ذلك كله، لأنه إذا رضي عنهم ولم يسخط أعطاهم كل نعيم، ذلك هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي جاهد الكفار بقتالهم بالسيف والمنافقين باللسان والحجة واغلظ عليهم، أشدد على الفريقين، ومأواهم جهنم أي مقرهم يوم القيامة جهنم والنار، وبئس المصير وساء المصير مصيرهم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يحلفون بالله ما قالوا، يعني يحلف المنافقون بالله الكاذبين ما قالوا، ما بلغت عنهم من السب لك والعيب لدينك، ولقد قالوا كلمة الكفر يعني قالوا هذه الكلمة وهي كلمة الكفر، وكفروا بعد إسلامهم يعني وخرجوا وأظهروا الكفر بعد إظهارهم الإيمان، وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا يعني هموا بما لم يظفروا به من الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، يعني وما أنكروا شيئا إلا شيئا لا ينكر، وهو أن الله تفضل عليهم بإغنائهم من الغنائم التي من بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما مؤلما موجعا في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالقتل والأسر وفي الآخرة بالعذاب في النار، وما لهم في الأرض وليس لهم في الأرض من ولي من ناصر ومتول يتولاهم ولا نصير ينصرهم ويدفع عنهم العذاب. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومنهم من عاهد الله قائلا لئن آتانا من فضله، لئن أعطانا الله عز وجل من فضله لنصدقن على المحتاجين ولنكونن من الصالحين الذين صلحت أعمالهم. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فلما آتاهم الله وأعطاهم من فضله فلم يفوا بما وعدوا، بخلوا به، منعوا أموالهم فلم يتصدقوا بشيء، وتولوا وهم معرضون، أي أعرضوا عن الإيمان. لا تصح، لا تصح. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، فجعل عاقبتهم نفاقا ثابتا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، عقابا لهم على إخلاف وعد الله عز وجل الذي وعدوه، وبما كانوا يكذبون وبسبب كذبهم. ذلك من أكبر من الكذب وإخلاف الوعود، وعياذ بالله يصاب بالنفاق. آية المنافق الثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمنى صان. ويقول الله عز وجل كما في أول المائدة: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قافية. فنقض العهد مع الله عز وجل والكذب وعدم الوفاء بالعهود يؤدي إلى النفاق وقصة القلوب. يعني إذا حصل خصومه بينه وبين شخص كذب عليه، يعني مثلا أعطيك مثال: خاصم شخص شخصا فيسب أباه ويسب أمه ويتهم بأنه ابن زنا، فجر. يعني أنت يباح لك إذا خاصمك أحد أن ترد عليه بدون اعتذار. جيد؟ يعني واحد، أذرون على مثل هذه الكلمة، سب شخصا مسبة خاصة به، فذاك السب عليه نفس المسبة بدون اعتداء، هذا يعني من باب القصاص. لكن إذا اعتدى ويعني زاد، هذا فجور في الخصوم. نقض العهد مع الله معلم. الله ما أدري الله ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ألم يعلموا، ألم يعلم المنافقون أن الله يعلم سرهم ونجواهم، يعني يعلم ما يخفون وما يتناجون به بينهم، يعني من المكر والكلام على الإسلام وعلى المسلمين والتربص بالمسلمين، وأن الله علام الغيوب لا تخفى عليه منهم خافية. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الذين يلمزون، يعيبون المطوعين، يعني المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، المتطوعين من المؤمنين ببذل الصدقات اليسيرة، والذين لا يجدون إلا جهدهم، الذين لا يجدون إلا شيئا قليلا هو حاصل ما يقدرون عليه، فيسخرون منهم، فيسخرون منهم قائلين: ماذا تجدي صدقتهم؟ ولهم عذاب أليم، لهم عذاب مؤلم موجع. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فمن هو قال: والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم، يعني سخر الله منهم جزاء لسخريتهم بالمؤمنين، يعني جزاء من جنس العمل، ولهم عذاب أليم موجع. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. استغفر لهم، اطلب يا أيها الرسول المغفرة لهؤلاء المنافقين، أو لا تستغفر لهم، أو لا تطلبها. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني فإن طلبتها 70 مرة فإنها على كثرتها لن توصل إلى مغفرة الله عز وجل لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله بسبب كفرهم بالله وبرسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، فرح المتخلفون من المنافقين عن غزوة تبوك بمقعدهم بقعودهم خلاف رسول الله، مخالفين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. يعني كرهوا كما يعني يفعل، كرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله، كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ولم يفعلوا كما يصنع المؤمنون من حبهم للجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وقالوا يعني هؤلاء المنافقون لا تنفروا في الحر، يعني لا تسيروا في الحر، كان بغزوة تبوك في زمن الحر. قل نار جهنم أشد حرا، قل لهم يا أيها الرسول نار جهنم التي تنتظر المنافقين أشد حرا من هذا الحر الذي فروا منه، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لو كانوا يفهمون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، يعني فليضحك هؤلاء المنافقون المتخلفون عن الجهاد قليلا في حياتهم الدنيا الفانية، وليبكوا كثيرا في حياتهم الآخرة الباقية جزاء على ما اكتسبوه، جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، يعني فإن أعادك الله أيها النبي إلى فريق من هؤلاء المنافقين فاستأذنوك للخروج، فطلبوا منك الإذن بالخروج معك في غزوة أخرى، فقل لهم لن تخرجوا معي أبدا، لن تخرجوا معي في الجهاد في سبيل الله أبدا عقوبة لهم، ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، فقد رضيتم بالقعود والتخلف في غزوة تبوك فاقعدوا مع الخالفين، اقعدوا وابقوا مع المتخلفين من المرضى والنساء والأطفال. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. طبعا منعهم من الخروج في الجهاد مرة أخرى أيضا لما يترتب على ذلك من المفاسد، لأن النفاق إذا دخل قلب إنسان عسر أن يسلم وأن يؤمن وأن يخلص، فمنعوا من الجهاد مرة أخرى لما يترتب على ذلك من المفاسد من تخذير المسلمين وفك عضد المجاهدين. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لا تصلي يا أيها الرسول على أي ميت من موت المنافقين أبدا، ولا تقم على قبره، يعني ولا تقف على قبره للدعاء له بالمغفرة، في هذا دليل على الوقوف على قبر المسلمين للدعاء. إذا كان يقف صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت يقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. جاء عن عمرو بن العاص أنه لما مات أوصى بأن يوقف على قبره قدر يعني ذبح جزوه وتوزيعه. ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله بسبب كفرهم بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون وماتوا وهم خارجون عن طاعة الله عز وجل. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، لا تعجبك يا أيها الرسول أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا في الحياة الدنيا، وذلك بما يعانونه من مشاق في سبيلها وما يصابون به من مصائب فيها، وتزهق أنفسهم إلى وأن تخرج أرواحهم من أجسادهم وهم كافرون جاحدون وليسوا بمسلمين. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما مات إيش قال؟ فإذا واريتموني فاقعدوا عندي قدر نحر جزور وتقطيعها أستأنس بكم. أستأنس بكم. طيب، وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، إذا أنزل الله سورة على نبيه صلى الله عليه وسلم متضمنة للأمر بالإيمان بالله والجهاد في سبيله، طلب الإذن في التخلف عن أصحاب الغنى واليسار منهم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم، يعني أصحاب الغنى مين بذكر أمثلة على هذا إنه معنى الغنى؟ يعني إنه الطول الغنى. أحسنت. ومن لم يستطع منكم طولا يعني غنى بالطول يعني صاحب الغنى. أحسنت ما فيكم. طيب وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم يعني أصحاب الغنى واليسار منهم وقالوا ذرنا اتركنا نكن مع القاعدين نتخلف مع أصحاب الأعذار كالضعفاء والنساء. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضي هؤلاء المنافقون لأنفسهم الذلة والمهانة حتى رضوا أن يتخلفوا مع أصحاب الأعذار وطبع على قلوبهم يعني ختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم ونفاقهم فهم لا يفقهون لا يفهمون لا يعلمون ما فيه مصلحتهم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات أولئك هم المفلحون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم يعني جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ليس مثل المنافقين وأولئك لهم الخيرات يعني هؤلاء جزاءهم عند الله عز وجل حصول المنافع الدنيوية لهم كالنصر والغنائم وحصول كذلك المنافع الأخروية ومنها دخول الجنة وأولئك هم المفلحون الفائزون بالمطلوب الناجون من المرهوب. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. أعد الله لهم يعني هيأ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحت قصورها الأنهار خالدين فيها أبدا ماكثين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ذلك الفلاح العظيم الذي لا يدانيه فوز ولا فلاح. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وجاء المعذرون من الأعراب جاء قوم من أعراب المدينة ومن حولها يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأذن لهم في التخلف عن الخروج للجهاد في سبيل الله. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله وتخلف قوم آخرون لم يعتذروا أصلا عن الخروج. ليش؟ لعدم تصديقهم للنبي ولعدم إيمانهم بوعد الله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم سينال هؤلاء بسبب كفرهم عذاب مؤلم موجع. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ليس على الضعفاء يعني على النساء والصبيان والمرضى والعجزة والعمي ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون يعني الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ليس على هؤلاء إثم في التخلف عن الخروج إذا أخلصوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. ليس على المحسنين من أصحاب هذه الأعذار طريق لإيقاع العقاب عليهم والله غفور رحيم غفور لذنوب المحسنين رحيم بهم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم يعني لا إثم كذلك على المتخلفين عنك الذين إذا جاءوك يطلبون ما تحملهم عليه من الدواب وما يحتاجه المجاهد قلت يا محمد صلى الله عليه وسلم لهم لا أجد ما أحملكم عليه لا أجد من الدواب ما أحملكم عليه تولوا يعني أدبروا عنك وأعينهم تفيض من الدمع تسيل من الدمع حزنا أسفا ألا يجدوا ما ينفقون على أنهم لم يجدوا ما ينفقون من عند أنفسهم أو من عندك. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. لما بين ألا طريق لعقوبة أهل العذار ذكر من يستحق العقوبة والمؤاخذة، فقال إنما السبيل عن الطريق بالعقوبة والمؤاخذة على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، الذين يطلبون الإذن في التخلف عن الجهاد وهم قادرون عليه بوجود ما يتجهزون به، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا لأنفسهم الذلة والهوان بأن يبقوا مع الخوالف في البيوت، وطبع الله على قلوبهم يعني ختم الله على قلوبهم فلا تتأثر بموعظة فهم لا يعلمون، وهم بسبب هذا الختم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم ليختاروه وما فيه مفسدتهم ليجتنبوه. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.